وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها

يده من توحيد العظيم، فإن كل من حصل له الإيمان يحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويحب أبا بكر، ويحب عمر، ويحب آل بيت رسول الله، ويحب أصحاب رسول الله، فنسأل الله جل وعلا في عليائه أن يجعلنا معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فهذه هي أعظم ثمرات محبة رسول الله في الآخرة، وأما حصول هذه المحبة فإنها تحصل بمعرفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بالعلم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن تفاوت القلب في المحبة بتفاوتهم بالعلم به وبسيرته وبشمائله وبأحواله وبأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. فإنه كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، والأثر عند الخطيب البغدادي في جامعه، قال رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر، هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض جميع الأشياء، فما وافقها فهو المقبول، وما خالفها فهو المردود، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن الجهل بالشيء قد يؤدي إلى إنكاره، الجهل بالشيء يؤدي إلى ضعف محبته في القلب، بل قد يؤدي إلى إنكاره، كما قال الله جل وعلا: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فكلما عرفناه كلما أحببناه، هو الذي جاءنا بالخير كله، هو الذي عرفنا بربنا جل وعلا وبأسمائه وصفاته، هو الذي علمنا حق الله رب العالمين علينا، هو الذي علم الإنسان كيف يكون عبدا لله رب العالمين، كيف يكون حرا متجردا من توحيد لله العزيز الحميد، كيف يتوكل على الله سبحانه وتعالى، كيف يعلم غيره بالله. عرفنا بطريقنا الى الله، بين لنا المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يتم عنها الا هالك، وعرفنا سلعه الله للغريب وما اعده الله فيها للمتقين مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هو الذي عرفنا بربنا، وعرفنا بالطريق الموصلة إليه، وعرفنا بما لنا إذا سلكنا هذا الطريق. كان أرحم بنا من أنفسنا صلوات الله وسلامه عليه. يحدثنا عن مالك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أيضا، قال رضي الله عنه: قرأ النبي صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله جل وعلا: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. صلوات الله وسلامه عليه. بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم تزداد محبته بمعرفتي ومعرفة شفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان الرجل يأتيه من أقصى البلاد، فما أن ينظر إلى فتحة وجهه فلا يأتي ويتكلم معه صلوات الله وسلامه عليه، فما يمسي إلا ويصير دينه أحب الأديان إليه. يأتي الرجل لا يريد إلا الدنيا، يعطي العطاء من لا يخشى الفقر، فما يمسي حتى يصير دين الإسلام أحب الأديان إليه. فمحب رسول الله بعمره، ومحب سيرته بوقته، وماذا تعرف عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إن ماء المحبة هي المعرفة به، والعبد إذا كان صادقا في محبة الله ومحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يسعى إلى زيادة هذه معرفة هذا المحبوب صلوات الله وسلامه عليه. فالمحبة مزيد من معرفة، فأكثر الناس حبا لرسول الله هم أعرف الناس به وبسنته وبسيرته وبشمائله صلوات الله وسلامه عليه وبأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجدت في نفسك ضعفا في محبته فأقبل على سيرته وأقبل على سنته وأقبل على إذنه صلوات الله وسلامه عليه، فكن من إذنه تزدد في محبته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأمر الثاني فهو صدق المحبة. صدق المحبة يكون بأمر كبير ألا وهو اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. يبين ذلك بعد إنسان الاستراع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فأعظم الناس حظاً من محبته هم الذين يتمسكون بسنته صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يعرف قدر محبة رسول الله في قلبه فلينظر أين هو من صلاة رسول الله، وأين هو من توحيد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأين هو من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس في ذلك بين غال وجافر، فجافر عن معرفة رسول الله إذا سألناه عن اسمه لا يكاد يعرف إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا يعرف نسبه، لا يعرف أولاده، لا يعرف أزواجه، لا يعرف أصحابه. وإذا سألناه عن اللاعبين وغيرهم من الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات سرد لك أسماءهم سردا، فهل هؤلاء صادقون في محبة رسول الله؟ وكيف يحصل لهم اتباعه وهم لا يعرفون قدرا من أحواله ما يدخلون به بشيعته وحزبه صلوات الله وسلامه عليه؟ قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن ناسا يأتون بعده يود أحدهم لو رآه بنفسه وماله، يود أحدهم لو رآه بأهله وماله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن من أشد أمتي لي محبة أناس يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هؤلاء يقولون في أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة رضي الله عنهم كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذروته، وهذا علي رضي الله عنه يسأله كيف كان حبهم لرسول الله فيقول رضي الله عنه: إن كنا لنحبه أكثر من أولادنا وأكثر من أموالنا وأكثر من أهلنا وأكثر من أنفسنا. فهذا كان حبهم رضي الله عنهم. يأتي الرجل فيقول: يا رسول الله، لأن أحب إلي من نفسي ولأن أحب إلي من ولدي، وإنني ما أذهب إلى البيت فأنكر فما أصبر حتى يأتيك فرده إلى وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وإني يا رسول الله تذكرت موتي وموتك، تذكرت موتي وموتك، فذكرت أنك تقول مع النبيين في أعلى الجنان وأنا لا أكون بهذه المنزلة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنذر الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن نقف مع نفسنا وقفة صادقة، إن كنا صادقين في محبة الله ومحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأين نحن من اتباعه؟ أين نحن من المعرفة بأحواله؟ أين نحن من تقبلة أبنائنا على هديه صلوات الله وسلامه عليه؟ يمر علينا العام تلو العام ونذكر بهذه الأشياء، فينبغي أن تكون لنا وقفة مع أنفسنا. إن كنت صادقا في محبته فتعرف على أحواله، فاقترب من سنته، فتأمل من أخلاقه، في أخلاقه جاهد نفسك على اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. والذي كان يعيش في هذه الحياة كأنه غريب أو عابر سبيل، وأوصانا بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يكون معنا في الآخرة فهذه هي دعوة الصدق، وهذه هي برهان المحبة، اتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بفعل ما كان يفعل وترك ما كان يترك. كل خير في اتباع رسول الله واتباع اصحاب رسول الله ومن تبعهم باحسان، وكل شر في تلكم طريقهم وفي البعد عن اثارهم. فاللهم يا رب العالمين احينا على ملته ومسكنا بسنته وارزقنا اتباعه يا رب العالمين. اللهم احشرنا في سورته وتحت لوائه. اللهم اغرنا مولده واسقنا من حوضه شربة مليئة مليئة لا تمرض بعدها ابدا. اللهم ثبتنا على ملته يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على ملته يا ارحم الراحمين. وارزقنا محبته وصدقا يا اكرم الاكرمين. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئه لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك، ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين، ورد